كيف حالك يا لاله؟ أين وصلنا في المرأة والله؟ دين فيها؟ أنت غير أنسك من هذا الشيخ المسودة شكون اللي حاضر؟ آخر فقرة من النبي زيد شوف كلام النبي زيد نحكي فقرة وخليناها معقد بالسنة بدون وقت آخر شيء شو تبي السلام ما زلت مش تبدل كاسكيت يا ولدي يا ولدي أنا إني تعمل لك مشاكل بتعبك وما عندناش شعارات في الدين بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم انهى عن نجاسة الشهرة ما تحبوش كي نعمل كالصوفية ذاك مرة شفت واحد في سبيان مش غادي يستدعونا نعمل فيه نعمل ندوة خيمة دعوية يعني في خطبة الجمعة بعد واحد جاي يسمي في الجامع شو جاي لابس عراقية كم من كيف جايش وقميص مخيط وسروال وغرس وسيس والله يدي مش يعني الإنسان اللي يكون عنده رغبة في الشيء هذا يخليه بينه وبين ربه مش ربي يتقبل تعرف ثم شرطين أساسيين قبل العمل هو الإخلاص والمتابعة شنو الفرق بيننا نحن وبين الصوفية اللي عرفوا سبعة في رقبة يعني باش يظهروا الزهد نتاعهم الصلاح هي مثلا نستراها باش ربي يتقبلها زيادة على أنك لما قلت لك تجيب مشاكل أخرى وبلوات كل خطوة واحد يوقفوه ويمردوه على مثلا ماشي هذا شيء على كل الدين والنصيحة لو انت كنت بتغير تعطيني في الراس ايه سرقت لي يا تجي بتاع الطاس دار على بتاع صح شو اسمه هاي بس الفار ده مرة انت عملت على الشيخ هاي قبل في كياثة اللي معاه كل نفس الرسالة الاربعة كل واحد موقف يشير يشبه العالم كله أي شفنا السيناني شيماني كذا جيماني أنا عمي عمي وصف اسمع عودنا اي كلام الى قضيه الفاتحه واضح اي واضح نسمى الكلام مع البرع حول الفاتحة في كتاب الاستنفاء وتحدثنا على قراءة جل الفاتحة وكلها إلى آخره Thank you. الآن فقرة جديدة ومن سهاء عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوط فلس جديد على الآخر أي عن تكبيرة أو عن سمع الله يعني وصلنا لهنا واضح وين بقية الإخوان؟ أها أنا نستمع حتى هذا هو جاء وقرأ هيك هو ما بس هو اختش الدراسة طوفة إن شاء الله آخر ماي جوان فيش يعني إيه قبل يقرأ حتى في جوان زي ده أول جوان توقف القراءة هذا من تأليم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حدث لنا السنوات ورحمة الله وصلنا في دراسة يوسف بن زيد رضي الله عنه إلى قوله في أحكام سجود السهو إلى قوله ومن سهى عن تكبيرتين أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه هذه لم تسمى هل هي واجبات؟ هل هي السنن مؤكدة؟ هل هي السنن مخففة؟ من يريد الإجابة رفع إصبعه غيره؟ واجبات؟ لا فرضت سنن مؤكدة؟ لا فرضت أحسنت هو قال ومن سهى عن تكبيرة عن سمع الله بمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه نحن قلنا السجود يكون على ماذا؟ يكون السجود على ترك ماذا؟ الفرق والسنة المؤكدة خطأ السجود السهو يكون على ترك السنة المؤكدة وجمعنا في ثمانية سيناني شيناني كذا جيماني تاني عدد السنة الثمانية سيناني يعني الصور والسر شيناني التشهد الأول التشهد الثاني جيماني الجلوس والجهر تآني يعني التسميع والتحميد أو التكبير والتسميع تكبيرتين ثم أكثر تسميعتين ثم أكثر الفرق على سجود السهو وسجود السهو يكون قبل إلا السين الثانية السر بعد مثلا يعني عندما الإنسان يقرأ جهر يقرأ سر فهذا كأنه عندما يقرأ سر يقرأ جهر فهذا استعلاء فيكون كأنه زيادة يكون سجود عليه واضح فالسجود يكون من السنة المؤكدة عند تركها السجود السر لا يجب أن يفرض مع غيره إلا قلنا الركن عبارة عن عرصة عبارة عن سارية عبارة عن ركيزة عبارة عن عمود فأعطينا مثال كنا البناء الذكي منها تقول له شكوى فهم الشكور وكذا في الجبار يقول له شكوى ليه قد شيء فالسجود السهري يعني يجبر الشكوك البسيطة لكن يجبرش الأركان المفرغة واضح فلا يجبر الأركان المفرغة لكن يجبر الأشياء الأقل من الأركان ما هي؟ هي السنة المؤكدة وهي ثمانية كما كررها المذهب المالكي والسنة المخففة كنحن تكبيرة أو تحميدة أو دعاء القنوت هل يسجد سجود السهو كما لا بل فما قول انه اذا سجدنا للقنوت ولترك القنوت الصلاة تقدر عند الله واضح فسجود السهو لا يكون من الفرائض والواجبات و ولا يكون بالسنن المؤخرة إنما يكون بالسنن المؤكدة. إذا درعناها جمرت لماذا لشكل السهل هنا يتخذف عنا الأشياء التي تجوز يد لها. قال ومنزها عن تحريرته. ما معنى يعني تجوز الحرامة؟ لا لم تجوز الحرامة فرض والقيام لها فرض فرضان مركبان مع بعضهما هي تجوز الحرامة والقيام لها. اللي بيجي من المسبوق للمسبوق لما ياتي الصلاة عليه من غيرها فتكبير الاحرام يجب ان يقوله وقال مش يقول الله اكبر يتيح لا ما تتقرش من النزول في الركوع بل تقارب من القيام والقيام الانسان يستعجل مرات وليس صلاته اذا كان بدايه قائل وكمل شويه ونزل لا باس يقول الله اكبر هو قائل تكبير الاحرام فرض وصيام لها واضح. إذا يقصد هنا ماذا يقصد النبي زيد بن سعد عن تكبيره؟ يقصد تكبير تكبير التكبير العادي يقصد تكبيرة العادية سوى تكبيرة الإحرام فقط. تكبيرة الإحرام هذه هي الفرض كلها تكبيرات عادية وراح كلها صنم خفيف أو قال عن سمع الله لمن حمده هذه يسمى التسميع كيف تسهب وترفع راسك من غير ما تقول سمع الله لمن حمده لا بأس مش لازم تجيبها سجود سهو أو القنوت ما هو القنوت هو دعاء القنوت الذي يأتي من المالكية والشافعية عند الرفع من الركعة الثانية بسبب الصبح أو ثم من يقرأ الوضوء قبل الركوع واضح؟ موجود أي عند الحنفية يقنطون بسبب الوتر ولكن المالكية والشافعية يقنطون بسبب الصبح والقول الاخر الخليط عن بني مغازي عن الجنازه او المصيبه يشير اشاره على القول هذه ومسها عن تكبيره وكذا. المذهب يقول المذهب عدم السجود لترك القنوت قنوت بالتاء المذهب يعني المذهب المالكي المشهور المعتمد في المذهب المالكي عدم السجود لترك القنوت ولا لترك تكبيره بين قوسين غير تكبيره الاحرام مش الميز ولا تكبيره بين قوسين غير تكبيره الاحرام اللي ترك تكبيره الاحرام صلاته يجي يجبرها يصلحها ما تصلحش ما تخرجش في الصلاة جنة ما زال خارج الملعب بعيد شنو دليل على ذلك؟ يلا واحد اثنان ما هو؟ أحسن مفتاح الصلاة هي الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم حديث رواه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح قلنا المذهب عدم السجود لترك القنوت ولا لترك تكبيرة بين قوسين سوى تكبيرة الإحرام أو تحميدة سمع الله لمن حمده أو لفظ آمين ما قالش آمين واحد وشو المشكلة بس سنة خفيفة أو آمين أو لفظ آمين أي بل قيل إن من سجد بل قيل إن ديما معت قال إن بل قيل إن من سجد لواحد من هذه لواحد من هذه بطلت صلاته بطلت صلاته لأنها فضائل وقد بينا اصطلح فضائل كان فضائل في المقدمة الأصولية بس أنا فاضل بسور وقل أن لدى الملكين مصطلحات في السنة والممدودات فرق عنهم بين السنة وبين الفضيلة. الفضيلة هي أدنى درجات السنة أدنى درجات الممدودات اسمها فضيلة واضح؟ والرغبة عالية لأن المشهور مثال بتاع الرغبة هي سنة السنة كفاش إن كان موضوع عليها في الصلاة. طيب قلنا لأنها فضائل أو سنن خفيفة وهو مشهور وهو مشهور. وسألت قول البيت ماذا تقول سيدة الفقهاء؟ والذي ما أصر عليه مظاهرات الدين المنطقة الثوري شبه ثوري كبير غيرها ولكن لا يدين شيئا أو غير دين كل أحد يتكلم مع صلى الله عليه وسلم شوف أنا طبق القانون طبق القانون بس كنت كذلك فأجل كان حتى الدين الغير لماذا؟ وما سيعمل زي الله لا تسأل كثيرا ولا الأمر أن الإمام يشتد في شيء ما لا ما ينزل شيء ينزل شيء يسمى خفيفا لا يستبع على من ينزل أما قول يستبع بها ينزل إلى الله إمام وقبلها الحساب أي أنا أن يكبر أيضا أن يسمى الله لا بس سؤال خفيف كله ما يغطيش على شيء سؤال كل قول ذلك اللي هو مشهور مثلا حتى أنه الإمام الخليل يقول وبسجوده فضيلة أو تكبيرة يحكي عن قيمة الصلاة بسجوده فضيلة أو تكبيرة تقول الصلاة شو هذا القول؟ هل القول معقول معتبر يعني هل القول قوي هذا؟ ما رأيكم؟ يلا انتبهوا كيف تبطل الصلاة؟ هكذا لا كيف ترد على هذا القول؟ كيف ترد عليه؟ احنا بينا لأن السجود هو إرغاله للشيطان فالإنسان إذا كان أخطأ ويبقى في صلاته وسجد لا بأس بذلك واضح لأنه نقص وعموم الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتينا وبرعاية منها البعض وكلها يعني تقضي وتنساتر في سياق مشروعية السجود لترك بعض السنة بدون تفصيل بدون تحديد واضح فالتفصيل هذا والضبط هذا والتحديد هذا يعني هو قول المذهب لكن ليس يعني فيه أدلة ونصوص وأصول قوية هي تجعل قوية ورائحة إنه صحيح الإنسان إذا أتى بدعاء وترك دعاء قلت سجل وقت الصلاة هذا بس لكن هو في المذهب بتاعه عشان الشافعي عنده دعاء قلت الصلاة يعني سنة يلتزمونه إذا كان ترك سيدنا عمرو بن حميدة مرة مرتين أو تكبيرة طيب ورأى بأن الشيطان قد دبس عليه وأراد أن يلزم الشيطان فلا تدسه فلا تبطل الصلاة بطل الصلاة ممكن حاجة ثقيلة حاجة قبيحة غريبة عن الصلاة أما هذا كله فيه يعني عن الأصل سجود السهو عن الأصل في عموم نصوصه ما هو حاجة غريبة وحاجة مبتدعة حاجة منكرة عن الصلاة وهذا يضيف على ذلك وفي بطلان الصلاة بالسجود وفي بطلان الصلاة بالسجود لما ذكر نظر يعني فيه نظر وفي بطلان الصلاة بالسجود لما ذكر نظر خاصة فإن مشروعية السجود للسهو فإن مشروعية السجود للسهو عموما دليلها قائم وقد تقدم فلا وجه لإبطال الصلاة به فلا وجه لإبطال الصلاة به بدعوى أنها زيادة في الصلاة من غير موجب وستأتينا بعض الروايات المتبينة من النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مثل هذه الأشياء. وفقر المغني من كلام المنزل رحمه الله قال: ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع، فليرجع إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن بعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. واضح؟ قال ابن زيد رحمه الله: من انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها، انصرف من الصلاة ثم تذكر أنه لا زال عليه شيء منها، قال: فليرجع إن كان بقرب ذلك. فصدر معنى بقرب ذلك وما ضبطه وحدده الإمام مالك رحمه الله في وجه خاص من ذلك. قال: فيكبر تكبيرة يحرم بها، يعني عاوز تكبيرة تكون خامش يفتتح الصلاة يستمعها، مش يكمل ما بقي، مش يسميها أذن، ثم يصلي ما بقي عليه، ركعة ركعتين، وابتدع بذلك سنرى ضبط ابتدعت كيف مش يبتدع بذلك، أو خرج من المسجد ابتدع صلاته، يعني عاوز مسجد، وكذلك نسي السلام، لأن السلام مش كلمة عادية، كلمتان عظيمتان وتقيتان في الصلاة هما تكبيرة الإحرام والسلام، زوز كلمات فقط لا تصح الصلاة إلا به، فالإنسان إذا كبرش تكبيرة الإحرام ما خرجش من الصلاة، واللي ما سلمش ما صحش الصلاة. دليل ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في بعض السنة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. السلام عليكم. تولي حمالك تكبر الصلاة وتختار بالتسليم. ذلك ما سلمش ما سلم. ما صحش الحديث ما سلم. واضح؟ سلمش هذه المعاني. تفضل. شيخ محمد. كيف مدد السريع ماهوش ما سمعتكش عليك؟ أنا يا خير مدد السريع ماهوش مين هذا؟ تسليم مشتر بكلمة لم تكن هذا فيه نظر في كلام من هنا تقف ماذا منك أن السلام هو تخرج بفرمه حتى تحل الصلاة، لكن إذا لم تأمنتم هذا الكلام كله ما هو الأصل الأصيل؟ ما هو الدليل المعتمد في كل أحكام سنة السلام؟ أي تكون ذكره بدليل أصل. أحسن هو حديث باليدين. حديث باليدين يدين الأصل الأصيل في كل هذه الأحكام. وطبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن الله العصر شكل مطالب ثم جلس كان عام مجلس سدة في آخر المسجد جلسان، فجاء رجل قال له باليدين، وقال: يا رسول الله قصر في الصلاة على المسجد. فجاء الصحابة وأكلوا هذا الأمر، فقام عليه الصلاة والسلام بعد هذه المحادثة صفهم وأتمنى ركعتين ثم سجد سجود سهو. في الحديث الأصل بهذه الأحكام كل بتاع سجود السهو هو حديث باليدين إن كان في الصحيحين وغير الأحاديث كما راح من الله. إذا نذكر تعليق على هذه الفقرة: من صرف من الصلاة ثم ذكر بعد ذلك، نقول دليل من ذكر حديث ذي اليدين الصحيح، حديث ذي اليدين الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بترك ركعتين رجع فأتمهما، وسجد بعد السلام. ومن سلم ساهيا ورأى الإمامي ومن يسلم السهم والإمامي فلا شيء عليه. يعني الإمام يتحمل عن توقع قد تقع وهذه مرات الذي يصلي متأخص الذي يصلي من الجهة فهي تلازم كثيرا كيف أقول السلام عليكم آه مش بيني من الجهة فيبقى هذا على هيئته حتى يسلم الإمام ثم يسلم يأتي الإنسان لا يأتي يتحمل عن الإمام هذه الزيادة واضح هذه محتوى وفي تكبيره وفي تكبيره وفي تكبيره يحرم وجوده خلاف وفي تكبيره يحرم مجددا خلاف. والمشهور التكبير مطلقا يعني مشهور مذهب أن ينكبر مطلقا وهو رواية ابن القاسم وهو رواية ابن القاسم عن مالك وقيل من ذكر قريبا جدا لا ينكبر وقيل من ذكر قريبا جدا لا ينكبر يعني ينكبر مباشرة من القرب لم يمضي وقت طويل ولم يتحرك من مكانه كذا فيوصل يبني بدون تكبير نأتي إلى البناء وشرطه وقريب الفاصل وقت الطول القصر كما سأل أخوكم المستعجل والبناء مشروط بما إذا لم يطل الفاصل بما لم يطل الفاصل لأن أجزاء الصلاة ينبغي أن يتصل بعضها ببعض قال مالك فالرجل يسلم من ركعتين ساهيا قال مالك فالرجل يسلم من ركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم ناقش هو زميله صديقه اخوه جنبه قال له يا زلت اصلك زلت ركعتين شبيك سلمت قال يتحاول قال ثم يلتفت فيتكلم قال يعني مالك قال ان كان شيئا خفيفا رجع فبنى قال ان كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدته السهم قال وإن كان متباعدا ذلك طول يعني بعد ذلك الوقتش أعرض الصلاة الصلاة. أو خرج من حديث الاثنين جهد من الضوء وعين دخل منك دخل من زيادة أن النساء صلى يسكن في الجامعة يعني آخر الجدار بتاع الجامعة ثم ستار يدخل يلقى بيته فالبيت ملاصق الجامعة فكان مسكن الجامعة لم يخرج وقد جمع خليل القولين حيث قال بين الخليل بشيطان وبناء انقرب وبناء انقرب ولم يخرج من المسجد وبنى انقرب ولم يخرج من المسجد بإحرام يعني يبني المسجد بما بتكمية الحوائج ليش فقط أن يسوى الشيطان فقط شو كان السلام عودا على كلام ابن الزيد عندما قال وكذلك لم نسي السلام هاي شو نعم وما نسي السلام فإن كان من قول وهو جاهز وما نسي السلام فإن كان من قول وهو جاهز مستقبلا لم يتكلم ما معنى مستقبلا مستقبلا لم يتكلم سلم ولا سجود عليه زين كيف كان يسلم مسلم بس ولا سجود عليه اما ان انحرف عن القبله فإنه يسلم ويسجد بعده أما إن قام أو تكلم تحرك المكان يعني وطرح الوقت فإنه يحرم ويريد التشهد ويسلم ويسجد بعد السلام طيب من عمل الإشارة كل سنة يعني من يدين شفقا وخذ السرعان من يسجد الله تسمع كلام الله ولينا ليش فيه ايش اللي قلته؟ الله الله الله هو هو الملك يلي قلت لك الكلمة في معنى تصبح تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم الله أكبر شو كلمة تسمع يوم الله حتى مش يفهم هذا في الحياة يجي كم تسمع الله ويلي أكبر كم سيدنا تبيع في موضوع أصبح سبحان الله واحد يذكر ربي أولا يقول نوع زي يكون مشروع يجيبنيش هيك مبتدع ثم يكون كذلك على السنة حين كذلك لو لم تصل وأفضل الذكر قال العلماء لا تستقيم ولا تصح كما تكون باللغة العربية بجملة مفيدة وعشق أنها ذكر الصوفية بعض يجي يقول الله الله الله الله الله الله لأنها ليس جملة مفيدة لا تعرف شيء لو لم يجي واحد يقول لنا مصالح ويقول أخبارك الله الله خالد الإسلام عنده رجل ثواب ما عنده شيء قال كلمة الله لا تعرف شيء بالنسبة لي لدينا نحن ما فهم ليش شنو مقصودها هل أنت تحب الله أم تحارب الله لا أدري ماذا تعرف لما تقول لا إله إلا الله جملة مفيدة فعل نفي وإثبات لما تقول سبحان الله فيها تنزيه يا رب العالمين تسبيح لله لما تقول الحمد لله جملة مفيدة لا حول ولا قوة إلا بالله جملة مفيدة أمر الله الله نجيهم عليك الله من دلالك ماذا تريد أن تقول كلمة الله الله واضح؟ فإذا من سنية بجملة مفيدة في الدنيا فلا تقول الله شيء الله أكبر الله أكبر قال تعالى وكبره تكبيرا فهذا خطأ عند كثير من الأئمة يعني يبتدعوا في أشياء أنزل الله بهم السلطان حتى يقعون في البدعة ويقعون في المخالفات فالإنسان لازم ينطق الذكر كامل الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم مش الناس ما تتفرجش ولا الله الإنسان المأمومة يسبق ويوم يأس إمام يعني في فيه مواجهة واضح كذلك هو خطأ شرع مع الأئمة يطلوا فيه في التكميل من الأجناع بعض من الشعوب والطبيب المسلمين في كتب الحمام الله أكبر هلا لكن أرض من الإخطيء يستحب التطوير والتنظيف في مدد الأدب نبدأ بالألفاظ بس الله أكبر الله أكبر طيب هذا الأدب مطلوب مستحب أنا الإنسان يكون من الناس اللي من الحزب رحمه الله بل هي رأس المطلع صلى الله عليه وسلم الذين يتعبدون في طرق أبخار ويتعبدون لأنهم يوقعون المأمومين في الحرام يوقعوا الناس ثم الناس مستعد يستطع من الله وصدق من شخص أكبر وصل الله كبر المأموم قبلك أو كبر مثلك أو معك لا يكره الإنسان أنه بنفس الإيمان يجي كيف لا واضح لكن الإنسان يكون بعد شنو الدليل؟ حتى إذا نسى صدقة أن الوزوع يهم من الخلبين فإذا كبر فكبر يسمعها فكبر طبيعي فالمعمول يكون بعد الإيمان مش مع الإيمان مش خلف فلا أخطأ شرع موجود مد الفضل التكبير أو مد التسميع من السلام الله أكبر أي وعلى الإيمان المزيد يسميه المصطلح ما يصيرش كبير لا بس أما الإيمان لازم يختصر ما يطورش حتى لا يربط الناس في سبقه وتقدمه للشهير والأذكار كذلك السلام السلام عليكم مش سلام عليكم ليش هذا مد مكون في أي محل يعني زي ما كناش بصورة في آخر الوقت الوقتين اللي مع الله إنك براحة بصورة كيف تنتهي بصورة ما يفصلش من هذا ما يفصلش ويه يعني موضوع يعني أحنا غاصبا من الموضوع اللي كنا في الظهارة لا يبص النبي صلى الله عليه وسلم كان مصنف من هذا العام كان سحر كان عنده سكتة أولى من كلمة كل الأحرام يقول الله أكبر يسكت ثم مش ليس عنده بعد أنه يستفتح وبعد ما يقرأ الفاتحة وكملها والضالين أبي يسكت هذه ثالثة والثالثة بعد ما يكمل الصورة يسكت خطر الله شفت وما مش خلق المصطلح العجلة أو خلف الصلاة وعرض التكبيرات مع القرآن يمكن في تلبيس بعض الناس يقولون أن التكبير تبع الكبير هذا حرام يهم ربي يهدينا الناس إلى فترة جديدة يعني زي فيها ومن لم يدري إذا صلى أذنان وركعات الأربعة أذنان ركعات الأربعة بنى على اليقين وصلى بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. إذا فقرة جديدة تحدث كذلك عن قضية البناء وقضية الإتمام. قالوا من لم يدري ما صلى الإنسان دخل بعضه افترض في عد وضبط عدد الركعات على ماذا يبني يا جماعة؟ من شك في عدد الركعات يبني على يبني على الزيادة لا يبني على النقص. أنا افترضنا زعم صليت أربع ولا ثلاث لا ثلاث زعم صليت ثلاثة أو ركعتين لا ركعتين يبني على النقص لأن شاكك شاكك في الركعة هذه فهي يلغيها ويبني على النقص ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات أم أربعة بنى على اليقين اللي هو النقص كما تعلمون وصلى ما شك فيه يعني يجيب اللي شك فيه وأتى برافعة وسجد بعد سلامه. ناتي إشارة على من هذا ودليله ودليله حديث أبي سعيد الخدري ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى يعني خل بعض واضطرب إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى نقطتين فوق بعضهم ثلاثا أم أربعا ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن وليبني بدنيا محذوف حرف العلة لأنه مجزوم فعل أمر وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم وأبو داود رواه مسلم وأبو داود. ركزوا على قضية فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن ما تركزوش على السجدتين قبل أن يسلم المسألة فيها نظر وفيها خلاف سمع رأي يعني قم على السجدتين بعد السلام هذا مشهور في المذهب. ثم حديث فيها بعد فيها قبل ولكن يجب الجمع بين هذه النصوص. نضيف إشارة والمعروف في المذهب والمعروف في المذهب في هذه الصورة والمعروف في المذهب في هذه الصورة السجود بعد السلام للزيادة السجود بعد السلام للزيادة ولكن لا يمنع هذا ولكن لا يمنع هذا من الاستدلال به من الاستدلال بالحديث شاطر من الاستدلال بالحديث على خصوص طرح الشك والبناء على اليقين وعلى خصوص طرح الشك والبناء على اليقين. فقرة موالية: ومن تكلم ساهلا سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لا يسلم، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. هذا كلام النبي زيد، هذا المتر نكتب تعليق إن شاء الله. من تكلم متعمدا، من تكلم متعمدا لغير إصلاح الصلاة بطلت صلاته. من تكلم متعمدا لغير إصلاح الصلاة بطلت صلاته، لأن الصلاة لا يحل فيها شيء من الكلام الأجنبي، لأن الصلاة لا يحل فيها شيء من الكلام الأجنبي، يعني أجنبي عن الصلاة. وش ذكر من الكلام الأجنبي؟ مش مقصود به يعني الفرنسي والأنجليزي والإيطالي، لا، يعني أقصد به كلام أجنبي عن الصلاة. مرات يقولوا لا يجوز شرعا التسليم على المرأة الأجنبية، قال لي واحد يعني توريست، لا مش المرأة الأجنبية ليست من المحارة، لا هي زوجتك لا هي بنتك لا هي أمك لا هي كذا لا هي تفضل. شيخ سعد الحديث هو أن قاعد الصلاة مش مشمل في المسلم أو يسلم عليه بالصلاة والسلام بعد السلامات ممكن الصلاة كانوا قبل يسلموا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما سلموا عليه الإسلام كانوا حتى بالإشارة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وقال إنه في الصلاة وشغل، فنهى عن التسليم بالصلاة، ما عادش يسلموا على بعض بالصلاة. لما كان قبل الأمر مش سيدنا علي يعني نزلت فيه الآية الكريمة، كيفاش هي؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذاك فمؤمن. وبعد قال: الذين يؤتون الصلاة وهم راكعون، الذين يؤتون الزكاة، الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. قال لك نزلت هذه الآية في سيدنا علي قاعد يصلي، وجاء واحد فقير يطلب فأدخل يده في جيبه وأعطاه، صدق عليه وهو يصلي في حال الصلاة. يؤتون الزكاة وهم راكعون، لكن بعد ذلك نسخ هذا الأمر، أصبح الإنسان لا يتكلم في الصلاة لأن في الصلاة شغل. وعندنا قاعدة فقهية تقول: المشغول لا يشغل، يعني المشغول بعبادة ما يجيش يدخل عليه عبادة أخرى. فأنت إنسان قاعد يصلي ممنوع عليك تقول السلام عليكم، لأنك ستشغل ذمته بواجب رب الصلاة، وهو بطيئة مسلسل مشغول، هو تعايز تركب يعني ناس أخرى المسؤولية أخرى، فاهم؟ فالمشغول لا يشغل، فالإنسان اللي يصلي ما يسلمش عليه. باش تجينا قضية تشميع العاصفة يا تو نشوفوها، باش نسوقوا 200 على الباب، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. هو الأصل السنة الإنسان لما يدخل المسجد يصلي تحت المسجد قبل أن يسلم على الناس. الأصل السنة أن يصلي يحيي المسجد قبل أن يحيي البيت. ويدخل الجامع يصلي تحت المسجد قبل أن يسلم على العباد. إذا كان بالطبع وقت جواز النافلة وكذا وقت كراهة وقت ما هي واضح، لكن قال العلماء إذا كان خشية الفتنة وخشية القيل والقال ممكن يستعيد والظن يقول يسلم على العباد، خاصة نحن الجامع بتاعنا كبير إن شاء الله يمر على المجموعات. السلام عليكم. السلام عليكم. لكن مش تترك وتمشي حتى للمكان بتاعك وصلي تحت المسجد وبعد ترجع تسلم عليها هي يغضب عليك تقول ايش بيحكي قرنا ايش بيه متكبر وغلطه وغلطه مطلق عليه الناس على تلقى ومكتر القوادة عامة مش جابة ولا حاول قوات لديها تقول لي قضية فالإنسان يسلم ما نقص في تاني لباس مش مشكلة حتى دائما الإنسان مرات يحكم فيها العرخ وكذا كما كان هذا سلفي الأخ قال لي كيفاش في الزواج إن شاء الله طبعا نعمل عقد زواج نكتب الزواج وبعد نعمل وليمة وبعد ندخل قلت لي هذا العرف بتاعنا التونسي المعمول به على فنج معظم الدول العربية قلت بينما السنة تعمل السنة عكس هذا كان على ستوصل يدخل بالزوجة يدخل بالمرأة يعرس ويعمل وليمة بعد الزواج وليمة مش معروفة في التونس هكا السنة الحق لكن بعد العرس ما عندي حد الناس عادة تبرد وتتبدل أحوالها كذا فالعرف بتاعنا لا بأس نلتزموه أدام ما هوش مخالف للشريعة ما فيهوش حرج ما فيهوش كراهة بل هذه مسألة عرفية تخضع للعادات والأعراف بتاع الناس في العرف بتاعنا نحن أن الناس تعمل حفلة يعني هكا زازة المقبول وفرحة ويعمل وليمة ويدخل يتزوج لكن قبل كان العكس كان يتزوج بعد يفرح مع الناس ويقعد ويأتي معاهم ولا يقول شكل كيف تشوف نعم السلام عليكم السلام عليكم أي هو الحمد لله مرض السلام هو فرض كفائي إذا قام به بعض سقط على الآخرين فكان مرض مجماعة تسقط اتفاق الدولة إذا كان مرض حتى تورط مسؤول أثني هذا واحد ممكن يورط لا في الصلاة ما يوردش لا بالإشارة ولا بالكلام يقول لك منسوخة مثلا ترجع لباب السلام شوف الحكاية فيها منسوخة خارج الصلاة خارج الصلاة كان خبر أنا إذا كان خارج الصلاة ما يوردش تفضل ايه عجبتك المرة الثانية عملها واذا كان طلع اطفال سمع عشوش لعبه يجوعهم يا حلو ياس يا مش من هذا من طلعهم تعود هم هكذا انهم يدخل بعض مش قضية مش يشوفها تستاهل ولا تستاهلش الوليمة هي حكم شرعي عندوش علاقة بالزوجة تصلح ولا تصلحش لاهي نرجع للمسألة هذه قلنا من تكلم متعمدا لغير إصلاح الصلاة بطلت صلاته لأن الصلاة لا يحل فيها شيء بكلام أجنبي إنما هو التسبيح نضيفه كمله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم السلمي كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم في صحيح مسلم تعرفوها قصة معاوية هذا؟ هذه قصة طويلة جدا جدا مضحكة ومعبرة ما شاء الله هذا سيدي معاوية رضي الله عنه بن حكم السلمي رجل بسيط مسكين ما عنده علم الظاهر جاء يصلي واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فعطس رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه معاوية قال يرحمكم الله وهو يصلي رب فرموه الناس بأبصارهم طالب يخبرونه قال ما بالكم ترمونني بأبصاركم ما بالكم ترمونني بأبصاركم تكحروني مش متخزروني فصار الناس يضربون بأكفهم أفخاذهم قال فلما علمت أنهم يصمتونني سكت يعني يغلين الصحابة واللي يضربوا على أفخاذهم مش يسكتوا ورجل اللي حاضر واللي يناقش ولا يسلم يصلي في المجال فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه صلاته والله ما رأيت أحدا أحسن منه تربية ولا أخلاقا ولا كذا فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا قهرني إنما قال لي إنما هذه الصلاة لا يصح فيها أو لا يصح فيها إلا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قص أصلا لا عنف لا ضرب لا قل صلاتك باطلة كان جينا حتى ولا هو يفرض منه بالمشتى وبالكف بالجامع وروح مع شيخ يصلي وعاود الصيد وهذا فما كهرني ولا قهرني ولا ضربني، بل كان كله أدب وخلق عليه الصلاة والسلام. قال وراء الإسماء لا يصح فيها إلا التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. علمه بطريقة يعني ما شاء الله فيها الرحمة وفيها الرفق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا الإنسان يكون رحيم بالناس. مرات نحن واحد يخطئ في الجامعة، نذكر مرة نحن جالسين ثمانينات في جامعة زيتون، ففي شهر رمضان ما شاء الله لقيت المشايخ ودروس ثم انعاش كبير على الشيخ حسن الخير اللي يحضر يدرس وغيره من المشايخ شيخ الاخوه. على سبق على في الصحن ودنيا ما شاء الله طقس صيفي محسوب، اي صمنا رمضان في الصيف. انا عديت البكالوريا سنه 84 عديتها في شهر صيام، جاء رمضان في جوان نحن صايمين، عاد يجوا الاولاد جايبين معاهم عصيه وكسكوتات. يا ولدي شنو؟ تختار ايش بيدي؟ بكالوريا راه باكره، لازم نغدر روحنا مش امتحان. يجمع لي فطر في رمضان كله انتحر. الحمد لله نحن صايمين نجحنا بفضل الله نتفوق. عاد ناس قاعده في جمع الزيتون، جمع الزيتون فيه صحن كما تعلمون كله مبلط يعني حجاره، وبعد تبقى المصلى تدخل الباب. فالناس يدخلوا عاده من السوق يدخلوا يمشي. فثم ناس بالغين في الادب وكذا، كل واحد يدخل الباب لازم ينحي صباط، ينحي الحين بتاعه، يخلعنا عليه. ثم واحد نحن قاعدين، وواحد دخل رجل محترم متعدد سنين لابس الصباط وماشي. والجماعه فاحوا فيه وصاحوا به، كما صاح بعض الصحابه ذاك اللي باهي المسجد. صاحوا به: نحي نحي نحي نحي. الرجل مسكين صعق: ايش نحي؟ قال لهم ما فهمش ايش نحي، بس كل تعيط نحي نحي، ما عرفش شنو باش نحي. فيستا سلوان صباط ما فهمش شنو نحي. قالوا له: نحي صباطك. قال سبحان الله، وهو يفطر مسكين في حال التراب. تتصور بربي هالفجعه هذه وهالاحراج والصياح والاهانه، ايش تخليه مازال يرجع مسكين الجامع؟ ايش تحببه في الصلاه؟ يعني قد يرتد هذا الرجل، قد يترك الصلاه، قد يكره اهل الاسلام واهل المله بسبب سوء خلقه. فما يلزمش انسان يغير المنكر بهذا العنف. ثم ناس مساكن جهله، والله ما عنده العلم، ما يدريش. سبحان الله، الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ركن في الجامع في بيت الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، والتف به وقعد حذاه وكذا وقمعه، ولم يضربه ولم يهنه. نحن مرات واحد يتكلم من هذه الجوانب بتاعه في جامع يصيح عليه الناس ويسبوه ويهنوه ويبيك ويعليك ويطيرط عليه ويش خشوع. ايش كنتوا خاشعين؟ الناس كلها تصلي، لو جيت تقول للامام باش صلي قال له: انا مش عارف اخوي يركز. فما غادينا نرحي بعضنا. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما في المسند بسند حسن. هذه الانسان يرحم الناس ويصبر عليهم. هذه قصة بتاع معاوية بن الحكم السري، في يعني قصة جميلة تعتبر يعني قاعدة في الرفق بالمخطئين وبالمخالفين ورحمتهم كذلك. يعود إليها جميع في صحيح مسلم. فإن كان كلامه لإصلاحها يعني لإصلاح الصلاة. الإنسان مرات يتكلم بالضرورة، إمام مثلا ما يفهمش ويقول له سبحان الله سبحان الله، شيء مواصل لا على الركعة الخامسة، يا ولدي يقع الصلاة وفات نكلموه بالفلاق، هذا لا يفسد الصلاة لا شيء عليه. فإن كان كلامه لإصلاحها يعني إصلاح الصلاة من دكتور ما لا، فإن كان كلامه لإصلاحها يعني إصلاح الصلاة ولم يكثر، ما طولش برشا برشا، ولم يكثر فصلاته صحيحة. الحجة في ذلك قلنا ما في حديث ذي اليدين، ما في حديث ذي اليدين من تكريم الصحابة، ذي مضاف في حديث باليدين من تكليم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من تكليم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته لهم، وإجابته لهم. نكملها الإشارة. أما من تكلم ساهيا، أما من تكلم ساهيا فعليه أن يسجد بعد السلام، فعليه أن يسجد بعد السلام للزيادة، يعني يوجد الزيادة، الزيادة أي يزيد حاجة أخرى، فما معنى آخر كره. ولأنه ترغيب للشيطان، ولأنه ترغيب أو إرغاب، ترغيب للشيطان. واللي شك كما قال ابن أبي زيد في آخر الفقر، ها قال لك نعم، وكذلك من نسي السلام ولم يدري سلم أم لم يسلم، فلازم يحسن المسألة ويسلم. ومن شك هل سلم أو لم يسلم، ومن شك هل سلم أم لم يسلم، سلم، سلم، لأن السلام تحليل للصلاة، تحليل للصلاة. ولا سجود عليه إن كان بالقرب، لماذا؟ لأنه إن كان قد سلم، نتصوره هو سلم ولكن هذه زيادة، لأنه إن كان قد سلم فصلاته صحيحة، لأنه إن كان قد سلم فصلاته صحيحة. والسلام الثاني وقع خارج الصلاة، يعني في التسلم ما يهمناش فيه. والسلام الثاني وقع خارج الصلاة، فلا وجه للسجود، فلا وجه للسجود. وإن لم يكن قد سلم، وإذا بالحق تعالى ما سلمش، وإن لم يكن قد سلم فقد تدارك ما فاته، ولا شيء عليه، واضح؟ لا فما حل آخر، ما يتورطش حتى يجيب لك الأجنبي يرفع صوته بالقراءة تاع القرآن أو بالتكبير فتعرف اللي هو صوت معروف اللي يسمع أي وقت ما جايز، شو مش يرفع تكبير وتبس ما عندوش مشكلة، أنا زي ما يجيب لك الأجنبي يقول الله أكبر والكويت اسمع الكبر يقول لك هذا معروف يصلي شو تتكلم هنا؟ تفضل من على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعب بالشكل، طبعا هذه ما أقول لطالب زيادة يعني طبيعي الحقيقة ليش على أطلاقها؟ ما كانش يلعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجي مع أوليه كان يجلس. إيش قول العلماء الضابط في الصبي أنه إذا يكون صبي يسمع الخطاب ويرد الجواب فهو صبي مميز، يعني بنفس 7 سنوات، فهذا يجيبه للمسجد، يجيبه للجامع. وإذا كان ما يفهمش ويعبث ويشوش فالأول ما يجيبش، خاطر يقول لي يأتي من السنة نحن شفنا برشا ولاد يجي من الجامع والعياذ بالله يرجعها من اصحابنا من المصاريف والصلاه لانه الحقيقه المساجد لم تبني يعني المساجد مش بنيت ايش يجي نقول روضات لانه مش يجي نقصون معاه ولا يحدث منه شيء من الحركه الخفيفه لا باس ولا باش يعمل حاجه بسيطه انه باش يولي يرعى في الاسهم تعرف فما يعني هيبه الجامع وقيمه الجامع يقول لك هذا مكان للعباده مكان ينفع طلعها على البشر مش مكان يدير لك الخير مش مكان للروضه وللعب وللهو فيرى كيف يسمى انت قسم خاص بحرمه البيت اللي خاصك انه هو باش يمنع من دخول الناس هذا لا يجوز شرعا بالعكس وما يستدلون به بطل حديث موضوع هذا منكر يقولوا جنبوا مساجدكم صبيانكم وسجن سيوفكم ورفع اصواتكم ده صحيح حديث ذكره الشيخ ناصر في السلسله الضعيفه قال موضوع قال منكر فمش حديث فالانسان ياتي بالصبي اذا كان يميز ويسمع الكلام وكان ياتي به البيت ربي ويعلم ويصبح به حتى لو شفت فتره الشيخ بن باز رحمه الله انا قال الصبي اذا كان الاولى يتركه بجانب ويجي يحطه بجانب حتى لو كان في الصف الاول مش يستطيع يتحكم فيه ويراقبه فيقعد بجانب والدي خير من يحطه في اخر صف يولي وقته يعبث ما يلقاش رقيب ولا شغل يعس عليه ويعمل عمايل عينه عم اطفال الشياطين ولكن مع ذلك نرحمه انا والله ديما ندافع على الصبي والصغار وما نحبش يؤذوه وما نحبش الانسان يحسن مع اللطف حتى الانسان لما يتجرح ولما يتهافي بتربي بالعكس ما عادش يحب يراه ولينا نفروا الناس من بيت الله عز وجل بالعكس نحبوا ما نحبوه نحبوا يجي البخ تفضل لا احنا قلنا الانسان اذا كان غلب عليه الشك وغلب عليه في صلاه من الصلوات ولم يدري كم صلى يبني على النقص وهو انت تقول لي في كل صلاه ما يجي الشك كان الانسان يصلي بمفرده الانسان يصلي فرد اما نحن نصلي في الجيل ما عادش عندنا مشكله فالمسؤولية على الإيمان أنت تتبع إمامك هو واضح أي تبني على النقص تبني على النقص ويجي الأكثرية من سائر من المشكلة لي أن يمسك يصلي في بيوته فيستحوذ عليه الشيطان كثيرا من الأولى يتكلمهم ثم حتى مش بديم عن المقاعدة عن إصلاح الصلاة وترقيعها أولى من إعادتها وابتدائها ويقول له هاي مسكين هذا جديد ماشي متعود بالإمامة ورد ركعة فهي سنة يقول نحن فانا ركعة يا جماعة بس يقولوا ركعة ركعة ثالثة ركعة الثانية وهذا الكلام ما يلطفش الصلاة لأنه الكلام ضروري إصلاح الصلاة تدي يدي يحط قاضي يتحاور ويحكم على المصلي ولا الحوارات ورجع وما قالش عاوز يصلي واضح نحن مرات بنبالغ لكن اليدين في بعض الصلاة يعني يسلم ولا يسلم يعني المرة الأولى سلم غير كيسلم بس لو فات يخسر ركعتين لا وفاتش يسلم حتى مرتين كده يعني يكون في آخر الصلاة هو هنا شيخ خرج الصلاة وكمل كمل ولا جاي مكمل الصلاة لأنه في هرب يا حرام خليها مهرب حسبنا الله نعم الوكيل تفضل هنا يعني عليه اي تم استخلافه الواحد يتلفت للمؤذن ويشد واحد كان اهل الامامه وقريب بشرط اهل الامامه واحد اخي كان المؤذن وقواد بحداخ والعياذ بالله يسمعوا الطرحه اللي يسمعوش الامام الله تعالى صيب يعني المرات اللي نصلي نبدا نتوتر من معاك الاولاد ليش فيها ليش فيها يقف وراي يصع ايش تعمل هنا تحفظ لا يحفظ قران لا يعرف دين ما ليش تقف وراي شو يرمي الروح من الناس الاماكن هذه الحساسه وهي اماكن خطيره يقف ورا الماء لا يحسن القراءه لا يحسن الفتح لا يحسن الفقه ايش تعمل انت هذا مصيبه يعني فمرات تلتفت تشوف مش تجبد لا حول ولا قوه الا بالله حسب الله نعم الوكيل وانت منكم راكدين انت لا لا لا قبل مش وقت نتكلم قبل نحضر نحضر اخوه حفاظ طيبين ما عندهم مش مشاكل ولا ناس يعني عموما وتحضروا وتقولوا وتجي تكلموا وتقولوا يا سي فلان لما يجيب ميلان او عندك ثلاثه هذوما هذوما على بنك الاحتياط هذوما الخطة واضح؟ في فقه بس عميد كان يجمع دليل وعمر جمع تصديق وعميد طالب عميد مرتب عقيد ناس كثير وناس كثير حسين تعشني لا مش مختلف نص كبير يعني عبارة كاش يعني فايدين حتى الواحد مو كيفاش مش كل شيء يعاود في الجامعة يقول في الجامعة طيب نور مع تصديق وطيب عاملين مأمور كاش عين خمسة كاش على كل هذه حالات نادرة لما حال أما عامة المساجد الإنسان يسعى بالشيء يحضر المدينة يختاروا نحن ونفرض عن مسلم الحمد لله أنا قمت مرة بعد ثلاثة بعد مرات أكيد نجي ينزل في مكان ولا في طريق ولا كذا ويجيب شكل مسلم متواضعين ويجي يخيد أكيد شكله ولا بدني مش ولا بدني مش ولا يعني الله أعلم شو فيه يعني حتى مش محوين يحب يقدموا مسلم نقف أخوي العزيز تعرف القرآن أنت؟ قل إذا تعرف فقه؟ لا يعني ما عنده شيء قلوا من اللي ماشي اللي ماشي الجهنم رغم الواحد كيف ليش أنت صلي بنفسه ما عنده شيء؟ قل إذا والله أبو خدموا يخدموا كتاوتر اللي واحد فالمسكين يخاف يتلعب مرات نتقدم أنا نتجرب قلوا مسامحوني أنا مش كنت صلي بيكم أنا إن شاء الله أنا أعرف كذا وكذا وكذا وأني أعرفكم بنفسي شو جيب لي واحد ما يحصلش كذا وتلفات حق ممكن يطلع الشيعي المصيبة ولا يطلع شيوعي ولا يطلع نصراني ولا يدعي لي أنا قد وشكله حتى تشوفه والعياذ بالله ولابس لي يعني ثياب ضيقه وكذا وشكل ما انت يعني على الاقل من عنده حرمه عنده شطره عنده علم عنده درايه بكلام الله عز وجل مش هيك يعني يحط خطر ولا صديقه ولا ذو الحوت ولا كلمة فلان كما قال يطلع فلوس يفهموه شفت اي نعم سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن مصر ارشح نفسه باش يشد المنصب هذا والطارق قدم له ما دام يعرف انه نفسه عنده كفاءه وانه هو اولى من غيره اي نعم بسم الله تفضل لا باس نقول فرض ماذا حتى لي تفضل لا لا نتكلم بالدارجه العربيه نستفيد منها العربيه لا لا لا نتكلموا باللغه اللي فهمت من غير ما صعبوا عليك واضح توانا مرة حتى جي نكلم نسوي الصفوف قال سوي الصفوف ما رحمكم الله يبارك فيكم اللي عنده هاتف جوالي سكر قال له شنو قال يا ولدي اللي عنده بورتابل سكر اي يفهم او بالعربي بورتابل في الفلاق كلمهم طولك هو فقط تعمل لي شرح نتن وحاشية وتعليقات يقول لي درسوا العقيدة بل شرح العقيدة من سفيه يعني يتلفت ويش بدو واحد يحطه ويمشي على روحه يسرح يكمل له لا ما فماش واحد مش وقف نص الفاتحه عارف انت اللي كملها حتى لو تخوك قبل تقول لازم يكملها ما فماش عليك واضح اذا كان نص الفاتحه يعرف داخل يقرا من نور الجيل ولا كلام نعم ويكمل الصوره مش لازم يكمل حصه الحفظ طول الامام قرا صوره الانعام ما عرفش ولا الاخر قرا صوره المكان مش لازم يتبع ترتيب الامام مستحق خطبي قد يكون مش حافظ كيف الامام الخطيب اللي يجي مش مشكل لا باس ما حتى حرج مين يكمل الصلاه من غير لازم يبدل النيه بتاعه نيه الاستخلاف يولي يقلب نيته ولا ايمان واضح لا ما عندوش ما اخطاش هو شلون يخلص يبدأ إماما ما يكبر لم يسوي صفوف سووا صفوفكم يرحمكم الله فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة وفي رواية فإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة في رواية موجودين في السنة النبوية، لأن يعني إقام الصلاة من دلام الصلاة. واضح؟ فصل الصلاة عليش؟ لا بطل الصلاة. هو يعاقب شكلنا ولا بوليس وغادي مين بس هو يأس علينا لا ما تجيش ما يتكلمش هذا كلام أجنبي لا فيه إصلاح ولا فيه حتى ضرورة مالك ومالك مش عندك فيه خليه تفضل غاضبين لا لا بس استغفار وهذا كلام ليس أجنبيا عن الصلاة استغفار تسبيح تسبيح النفخ مش من يرى النفخ المتعمد في استجابة الصلاة أي لكن ما لقهقه والعياذ بالله تفضل وعليش عمل هك؟ أي بلاي من الخريج إيش نصر لها؟ انتقض الوضوء مع الجناب الخريج ما انتقض الوضوء إذا انتقض الوضوء يستخلف هذيك لأنها سلطة لأنها قانون أنه ممنوع قانونيا واحد يصلي بالناس المسجد الدم لما يكون هناك السلطة هاي شخص ولي الأمر إدارة ولا لأنه كان حطه حد آخر ما هو مش فيها دارة ونزل عليها رب شكل حبس حسبنا الله ونعم الوكيل لا ما تجيش هذه مخالفة شرعية يستخلف واحد نحن نستنوا فيك نحن حتى تتوضى سيادة البرج من الناس تقف السابع أعوذ بالله مش بها عقمة عقمة نساء المسلمين ما عاش لما رجال اللي وراء عادة تقام حفاء وتقام ما شاء الله طلبة العلم مش كيف هذه الموجودة هذه مسجدة شنو عنوانها شنو عنوانها يا شايفة أكيد مسجلينها على اليوتيوب يعني نحن نشوفها هذه مخالفة شرعية لا لا لا لا تصح هذه أحكام سياسية ليست شرعية حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله سيدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم هل مغنية أف ولا سمح؟